بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 64 بعد 400، سورة الزمر. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول ابن عاشور: علينا وعليه رحمة الله، وأوثر فعل كسبوا على فعل عملوا لقطع تبرمهم من العذاب، لقطع تبرمهم من العذاب بتسجيل أنهم اكتسبوا أسبابه بأنفسهم، كما تقدم آنفا في قوله: وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون دون تعملون. وهذه الآية الكريمة يقف عندها الإنسان طويلا متأملا معانيها، لأن الإنسان يعمل في الليل والنهار. تأمل الآية: وبدا لهم سيئات ما كسبوا. السيئة سميت سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها. وتفسير الآية: أي وظهر للمشركين والمقصرين والمفرطين يوم القيامة السيئات التي عملوها في الدنيا من الكفر والمعاصي. ونحو هذا قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وربنا قال: علمت نفس ما قدمت وأخرت. فالإنسان سيجد عمله مكتوبا أمامه يقرأه بنفسه بكتابه الذي خطه بأعماله. قال تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وأحاط بالكافرين ولزمهم عذاب الله الذي كانوا يسخرون منه في الدنيا. إذن وبدا لهم سيئات ما كسبوا، أي جزاء سيئات أعمالهم، وكذلك جزاء أعمالهم، وسماه سيئة في مقابلة أعمالهم السيئة. فتأمل أن هذا عملك الذي تعمله، احذر أن تفعل شيء وأنت تعلم أنك إذا مت نسيت. قال معروف الكرخي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كلاما جمع فيه الخير من علم أنه إذا مات نسي أحسن ولم يسئ. إذن احرص أخي الكريم أن لا تكون زائدا على التاريخ، بل اترك أثرا طيبا وعملا صالحا يبقى في الأرض، واحرص أن لا تفرط في الأعمال الصالحة، واجعل همك للدار الآخرة. مر معنا في هذه المجالس: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ولذلك تذكر الدار الآخرة والتذكير بها والعمل لها من نعم الله الخالصة على أوليائه المصطفين الأخيار. ولذلك قال قتادة في تفسيرها: كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. وما ذكره ابن عاشور هنا فيما يتعلق بكسبوا جيد، وفيه مناسبة حسنة، حيث قال هنا: وبدا لهم سيئات ما كسبوا. أما في سورة الجاثية قال: وبدا لهم سيئات ما عملوا. ووجه ذلك أن ما كسبوا في هذه السورة وقع بين ألفاظ الكسب، وهو: ذوقوا ما كنتم تكسبون، تقدم في الآية 24، وما تبعهم من ذكر السبب بعدها في قوله: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أما في سورة الجاثية فوقع بين ألفاظ العمل وهي ما كنتم تعملون وعملوا الصالحات، وبعده سيئات ما عملوا، فخصت كل سورة بما اقتضاه السياق. ولذا السياق والسباق مهم جدا فيما يتعلق باللغة. ثانيا، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. يقول الجزائري في هذه الآية بيان حقيقة، وهي أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالله ربا، فهم أفضل من كفار البلاشفة الشيوعيين الذين لا يؤمنون بالله تعالى، كما أن كفار قريش أحسن حالا من بعض جهال المسلمين اليوم، إذ يخلصون الدعاء لله في الشدة، وجهال المسلمين يشركون في الرخاء والشدة معا، وذلك بدعائهم الأولياء والأموات والاستغاثة بهم في كل حال. هكذا قال الشيخ أبو بكر الجزائري علينا وعليه رحمة الله تعالى. والكفر كله سيء عيادا بالله تعالى، ولا يدفع الإنسان الشر عن نفسه إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، ويأخذ الإنسان العلم من القرآن الكريم ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلزم كل أحد أن يتعلم كتاب الله وأن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا فإذا مس الإنسان ضر، يعني الضر يصيب الإنسان، إذا أراد الله بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به منه الأدواء المسهلة. يعني الله يبتلي الإنسان، وذلك هذه النعم أضياف، وقراها الشكر، والبلايا أضياف وقراها الصبر. ولذلك عليك أن تجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراءة، كما يقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. ثالثا، قال إنما أوتيته على علم. يقول ابن جزي يحتمل وجهين، أحدهما وهو الأظهر أن يريد على علم مني بالمكاتب والمنافع، والآخر على علم الله باستحقاقي لذلك. وعلى أي حال قال ذلك فهو مقصر في هذا. إذن الآية الكريمة فإذا مس الإنسان ضر دعاه، أي فإذا أصاب الإنسان ضرر وشدة وكرب دعانا لنكشف عنه ذلك. وفي سورة فصلت وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فالإنسان عليه أن يدعو الله في الرخاء وفي الشدة. قال ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي ثم إذا أعطيناه نعمة من غنى أو عافية أو غير ذلك قال إنما أعطيت ذلك على علم. وأيضا في سورة فصلت ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وأيضا جاء نحو هذا في سورة هود. ربنا يرد على هؤلاء قال بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما يزعم أنه أوتي تلك النعمة على علم، إنما هذه النعمة التي أنعمنا بها عليه بلاء واختبار. وهذا كقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهي اختبار وامتحان، هل يؤدي الإنسان حق الله أم لا يؤديه. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ولكن أكثر الناس لجهلهم لا يعلمون أن الله يعطي النعم لعباده فتنة لهم. إذن كيف يتوصل الإنسان إلى هذا وإلى ذاك؟ بالقرآن الكريم. ولذا ربنا قال عن القرآن قيما لينذر بأسا شديدا، فربنا جل جلاله سمى كتابه قيما، وبالمعانيه أن القرآن يقوم على أمورك ويرعاها ويدلك على مصالحك كلها. فينبغي على الإنسان أن يتعلم هذا وأن يتفقه بهذا لأجل أن يكون على الجادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. ولذا في كل صلاة وفي كل ركعة ندعو الله أن يهدينا صراطه المستقيم. رابعا، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول البغوي أي على علم من الله أني له أهل، وقال مقاتل على خير علمه الله عندي، بل هي فتنة، يعني تلك النعمة فتنة استدراج من الله وامتحان وبلية. وهنا نرجع إلى مقولة أبي سلمة حازم أبو حازم سلمة بن دينار حينما يقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. وكيف تعلم أن هذه النعم هي نعم أم بلية؟ حينما تنظر هل أنك تستخدمها في مرضات مسديها أم لا. هذا الهاتف الذي بين يديك هل تستخدمه فيما يحل أم تقع في الحرام؟ وإذا مررت به هل تغادره مباشرة أنك تقف عنده؟ بذلك تعرف هل أنها نعمة أم أنها بلية. فالله يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، ولذلك معنى فتنة اختبار وابتلاء. خامسا، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول السعدي ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك يعدون الفتنة منها ويشتبه عليهم الخير المحض بما قد يكون سببا للخير أو للشر. إذن هذه نعم سبب للخير والشر، فإذا كنت تستخدمها في الخير فهي خير، وإذا كنت تستخدمها في المحرم فهي شر. إذن إن الله يبتلي بالنعم كما يبتلي بالنقم. ولذلك ماذا قال سليمان؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأنت أحيانا تطالع النعم التي عندك وتقول هذا من فضل ربي، وأحيانا تطالع النعم التي عندك وتقول هذا رحمة من ربي. والإنسان لما تمره مصيبة ويذهب منه مال أو عمل أو شيء عليه أن ينظر بالنعم التي عنده، لأن الإنسان حينما ينظر بالنعم التي عنده سيجد راحة ولذة وطمأنينة ومحبة لله، ويعلم أن الرزق رزق الله وأن الخير من عند الله سبحانه وتعالى. سادسا، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول السعدي أي بسط الرزق وقبضه عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه أعلم بحال عبيده، فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض، فيكون تعالى مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم. إذا تأمل رحمة الله، يعطينا رحمة بنا ويمنع علينا رحمة بنا، فنسأل الله رحمته وفضله وإحسانه. وهكذا ينبغي على الإنسان، يعني أن يستشعر أن الله حكيم في تقديراته. أولم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي أولم يعلم أولئك الذين يزعمون أنهم أوتوا النعم على علم ألم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي إن في توسيع الله الرزق لمن يشاء وتضييقه على من يشاء لدلالات وعلامات للمؤمنين، فيستدلون بها على وحدانية الله تعالى وعلى حكمته ورحمته وتفرده بالتصرف في أرزاق عباده وغير ذلك. وتأمل في الآية إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون، جعلت الآيات لقوم يؤمنون وخصوا بالذكر لأن المؤمنين قد علموا ذلك وتخلقوا به. ولذلك أنت تقرأ القرآن لأجل أن تعلم ولأجل أن تتخلق بالأخلاق التي يريدها الله سبحانه وتعالى. سابعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول ابن عاشور: أطنبت آيات الوعيد بأفنائها السابقة إطنابا يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ من الرعب والخوف على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها، وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيهم من وعيدها، فعقبها الله ببعث الرجاء في نفوسهم للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها، على عادة هذا الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب. وتأمل، ينبغي على الإنسان في دعوته أن يتناول هذا الباب ترغيبا وترهيبا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي قل يا محمد، الخطاب للنبي ابتداء، وهو خطاب لكل من يقوم بواجب الدعوة إلى الله. ومن الذي يقوم بواجب الدعوة؟ كل أحد يجب عليه أن يقوم بواجب الدعوة على ما يستطيعه، فربنا لا يكلف نفسا فوق وسعها، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتعلم وأن يعلم وأن يمارس هذا، لأن المسؤولية، مسؤولية تبليغ الرسالات، مسؤولية الجميع. أي قل مبلغا عن الله أنه يقول: يا عبادي الذين أكثروا من السيئات بالكفر أو المعاصي، فأثقلوا أنفسهم بالآثام، لا ينقطع رجاؤكم ولا تيأسوا من رحمة الله، معتقدين أن الله لن يغفر لكم ذنوبكم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ربنا يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي إن الله يستر الذنوب كلها ويتجاوز عن المؤاخذة بها. وربنا قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وربنا قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى، أي في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: إنه هو الغفور الرحيم، أي إن الله وحده البالغ المغفر لذنوب عباده العظيم الرحمة. إذن ربنا هو الغفور لمن تاب، الرحيم بمن تاب، والرحيم بأوليائه. وتأمل أن الله غفور رحيم بمن تاب، فكيف بمن كان على الجادة؟ فربنا رحمته عظيمة بأوليائه. معاني الكلمات: وحاق أحاط بهم من كل جانب. إذن هنا حاق بمعنى أحاط ونزل، وأصل حيقة يدل على نزول الشيء بالشيء. خولناه أعطيناه ومنحناه، وأصله يدل على تعهد الشيء، يعني ربنا هو المالك والإنسان مخول، ولذا جميع النعم التي عندك لا يحق لك أن تتصرف فيها فيما يمنعه الله تعالى. فتأمل الحكمة أنك مخول تخويل، واختيار التخويل يدل على أن الإنسان يتعاهد النعمة التي أنعم الله بها، فيأتي الإنسان ويضع هذه النعمة في مرضات الله، والإنسان يؤدي شكر نعم الله تعالى. وأنيبوا ارجعوا إلى الله بالتوبة والطاعة. إذن أنيبوا أي ارجعوا، وأقبلوا، والإنابة الرجوع إلى الله بالإخلاص. وأصل نوبة يدل على اعتياد مكان والرجوع إليه، الإنسان دائما يتوب، فإذا أذنب تاب، فإذا أذنب تاب، وهكذا. فرطت ضيعت، طبعا معنى فرطت أي قصرت. وأصل فرط يدل على إزالة شيء من مكانه وتنحيته عنه، وهذا الذي نحذر منه دواما، نحذر من التفريط بالأعمال الصالحة جنب الله طاعته وحقه. فالإنسان عليه دائما أن يكون مؤديا لحق الله، وأن يتفقه في دين الله لأجل أن يؤدي حق الله، لأن من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. العمل بالآيات: أولا تذكر ثلاثا من أكبر نعم الله تعالى عليك، ثم اشكر الله تعالى عليها. يعني الإنسان عليه أن يستذكر كل نعمة مهما كانت النعمة صغيرة، حتى هذا المنديل الذي تمش به يديك وتنظف به أنفك، يعني كل نعمة من النعم عليك أن تستذكر أنها نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله منحك إياها. وهكذا يراقب الإنسان ربه بنعمه حتى يضع النعمة في محلها، وحتى لا يكفرها، وحتى يؤدي شكرها، وحتى يحب الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يعصي المرء ربه بنعمه. لأن الإنسان لما يطالع النعم يتولد من ذلك حياء يمنعه أن يعصي الله بنعمه. ثالثا قل: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. تأمل بدروس التفسير التي نستمع إليها ننتفع منها. قبل أكثر من 10 سنوات سمعت درسا وكان في برنامج بينات، وهذا من الدروس المهمة جدا سبحان الله، فيه تفسير جليل، وكان متحدث محمد الخضيري، أسأل الله أن يفرج عنه وعن أمة الإسلام أجمعين، شرح هذا الحديث وتكلم أن فيه اطناب باعتبار ذنبي. قال: كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. قال فيه إطناب، قال لكن هذا الإطناب مستحب، لأن فيه إثبات الضراعة لله تعالى. فتأمل هذه الكلمة وقعت كلما مر علي الدعاء منطوقا بلساني أو مقروءا أو مكتوبا عندي أستذكر هذه الكلمة. فتأمل أن هذه الكلمة الذي تنطقها لا تذهب، وأن الحق الذي تقوله لا يذهب. استذكر دواما أن كلمة الحق التي تقولها لا تذهب أبدا، وأنه ينتفع منها، أن هذه الكلمة ينتفع منها. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يقول كلمة الحق دواما، وأن يبين للناس هذا الأمر، وينتفع الإنسان من كل مناسبة قد يؤدي فيها كلمة تبقى. والإمام الشافعي حينما كان يكتب وكان البويطي يقول له: هذا العلم من سيقرأ؟ وقال له: إن هذا العلم حق، وإن الحق لن يضيع. وهذا الدعاء يا إخواني يعني في صحيح مسلم، وقد رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان يقول في سجوده. فتأمل أن هذا الدعاء تقوله في أي وقت، ولكن يستحب أن تقوله في السجود، في سجود الصلاة الفريضة أو النافلة، إماما أو مأموما أو منفردا. وحينما تقول الدعاء هذا في السجود تؤجر أجرين، تؤجر على الدعاء وتؤجر على تطبيق السنة. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. إذن في هذا الحديث أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وقد حثنا على الدعاء في السجود حينما قال: أقرب ما يكون العبد إليه من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود فإنه قمن أن يستجيب لكم، أي جدير. اللهم اغفر لي ذنبي كله، أي اللهم اغفر وامحو عني كل ذنوبي دقه وجله، أي اغفر لي صغير الذنب وكبيره، وأوله وآخره، أي أول ذنب ارتكبته وآخره وما بينهما. وفي هذا طلب بغفران كل الذنوب من أولها إلى آخرها. قال: وعلانيته وسره، أي اغفر لي كل الذنوب التي ارتكبتها في الظاهر والعلن وفي الخفاء والسر مما لا يعلمه إلا أنت سبحانك. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى من الذنوب، ولكن كان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله وطلبا لرحمته وفضله. ثالثا، سأل الله تعالى أن يجعل ما رزقك من نعم الدنيا سببا لتواضعك والقرب من ربك، واستعد بالله من فتنتها. بعض الناس يؤتى المال ولكنه إذا أعطى فقيرا من عليه أو آذاه، وليحذر الأغنياء هذا، وليحذر الإنسان أن يتكبر بماله أو بشهادته أو بمنصبه أو بما أوتي. على الإنسان أن يتواضع، أن يجعل هذه النعم سببا للتواضع. ولو أن الإنسان طالع النعم لأحب ربه ولتواضع، لتواضع للخالق وتواضع للمخلوق. فليحذر الإنسان أن تكون هذه النعم سبب للبغي، أو أن الإنسان يبطر بنعم الله، أو أن يتعالى على عباد الله، أو أن يتكبر على حق الله. التوجيهات: أولا، احذر من ابتلاء الله لك بالنعم، فكم من منعم عليه مفتون مستدرج وهو لا يدري. إذن على الإنسان أن يحذر الاستدراج. ثانيا، كن راضيا عن الله في جميع قضائه، فهو سبحانه يبسط ويقبض لمن يشاء. فعلى الإنسان أن يرضى، على الإنسان أن يفرح بالنعم، وأن يفرح حينما يبتلى بشيء من زوال النعم أو قلة الرزق أو نحو ذلك، فربنا يقدر بحكمته. ثالثا، إذا كانت البشارة بالمغفرة والرحمة للمسرف في الذنوب فهي لغيره من باب أولى، فبادر بالتوبة. ولذا ينبغي على الإنسان أن يبادر إلى التوبة دواما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.